بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. يعجز اللسان وتنفذ الأقلام حينما نتحدث عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، حينما نتحدث عن وصفه صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول؟ ماذا أقول لك أيها القمر؟ أقول رفعك الله؟ لقد رفع. أقول نورك الله؟ لقد نورك. أقول جملك الله؟ لقد جملك. وأنا في موقعي هذا ماذا أقول لك يا سيد الخلق وحبيب الحق؟ وأحسن خلق الله خلقا وخلقة، وأنفعهم للناس عند النوائب. هنوصف باللي احنا عرفناه حتى لو ما وصلناش للي احنا عزناه. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. رسول الله، كل اللي وصف النبي كان يقف يقول ما شفتش ولا هشوف زيه. رسول الله، إن جلال النبي منعني إن أقدر أبص على طول في وجه النبي. ترى أشجع الفرسان لاذ بظهره، إذا احمر بأس في بئس المواجب. يعني لو انت شفت النبي في رؤية اوعى تفكر انك هتقوم توصف النبي وصفا كاملا، اللي هتفتكره ملامح معينة بس. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم ازهر اللون، صلى الله عليه وسلم افضل لون وجد على وجه الارض لون رسول الله. وجه النبي صلى الله عليه وسلم زي القمر، كانت العين واخدة التناسق الطبيعي مع الوجه صلى الله عليه وسلم، تجمعت هذه الصفات فجعلت عين رسول الله أجمل عين وجدت على وجه الأرض. يعني رموش النبي محمد مش طويلة من النص، ده طول أشفار رسول الله تمتد إلى الأطراف. الرسول، يعني أسنان النبي لم تكن ملتحمة بعضها في بعض، مزنقة ولا متسعة أوي، كانت مرصوصة رص صلى الله عليه وسلم. لو بصيت لواحد شعره ناعم أوي أوي أوي تودي ناحية النسوان، إنما النعومة اللي كانت عند النبي مع تثني وتلون. وصف الرسول، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: وكأن أسنانه في لونها سنابر، في شكلها وتقطيعها كحب الغمام. الرسول، إذا تكلم وجد النور يخرج من بين ثناياه. الرسول، إذا تكلم والكلام صوت، والصوت يسمع ولا يرى إلا أن صوته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق إلا بحق وعن حق وعن غير هوى، فيكون الصوت الذي يخرج من بين ثناياه كأنه يسمع ويرى بقدرة الحي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم. لما النبي يتكلم كأنك شايف الكلام صلى الله عليه وسلم. لو نديت على النبي يا رسول الله يروح له كل جسم عشان يبص له. ما رأيت شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في جبينه. وصف الرسول، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ أيمن صيدح. والآن مع المحاضرة. الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور، يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور، نحمده تبارك وتعالى حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، أنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، ولولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة، ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور، ولولا القبح ما مدح الجمال، ولولا الحمائم ما توحشت الصقور، ولولا النقص ما عرف الكمال، ولولا الجبن ما انتصر الجسور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله كامل النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور، ما كان سبابا وما كان صخابا، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما ما كان خداعا وما كان مرتابا، ولا سلب بالحيلة أهل الدثور، ما لبس الحرير وما نام على الوفير، ولا شيدت لسكناه القصور، ما هيأت له الوسائد وما مدت لأجله الموائد، ولا امتلأت بألوان طعامه القدور، ما جمع له المال وما استذل أعناق الرجال، ولا هدمت ببطشه الدور، ما استكت بالرعب منه أسنان، وما ارتعدت من هيبته أبدان، ولا امتلأت من خوفه الصدور، ما زيفت له الحقائق وما رفعت لتحيته البيارق، ولا صفق له مأجور، ما مشت أمامه الحراس وما دقت لأجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور، ما رفع الشعارات وما استقبل بالهتافات، ولا نثرت في طريقه الزهور، ما أثاب على النفاق وما أجاز لأمته الشقاق، ولا قيل من أجله الزور، ما احتجب عن رعيته، ما كانش نايم وسيبه، ما احتجب عن رعيته وما انتصر لقبيلته، ولا أصابه من المديح غرور، ما وهنت عزيمته وما تغيرت سجيته، ولا أباح لنفسه المحذور، إذا تكلم وعى سامعوه، وإذا عمل قلده تابعوه، بالإخلاص وليس من أجل الظهور، هو الرحمة المهداة وهو النعمة المزداة، إنه محمد فصلي على بدر البدور. أما بعد، أحباب رسول الله، اليوم نحن على موعد مع أحب خلق الله إلى قلوبنا وأحب خلق الله إلى الله عز وجل. اليوم يخالج الروح والنفس ظمأ إلى امتياح زمزم محبة النبي محمد، فكم برح الشوق إلى هديه، وأصخت الآذان إلى سماع ذكره، ففي ذكراه حياة، وفي هديه بقاء ومقام، وفي دينه أمن ووئام، وفي قرآنه دستور وسلام، اللهم صلي على خير الأنام. اليوم أحبتي نتحدث عن موضوع وحديث أقسم بالله أنه من أخطر الأحاديث، لأننا سنصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحاول جاهدين مع الاعتراف بعجزنا وضعفنا وتقصيرنا، ولكننا سنستمد العون والمدد من الله ربنا، لأنه مش من السهل إنك توصف النبي وصف كامل، لأن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الواحد فيهم يوصف لمحة من لمحات الجمال والجلال في رسول الله، وبعدين ما يقدرش يكمل، فيقف قائلا: ما رأيت شيئا قط أحسن منه، يعني ما لقيتش حد زي النبي، ما هو مش قادر يكمل الأوصاف، يريتك تصلي على كامل الأوصاف. وعشان كده نعلنها في بداية الأمر: إن كان هناك توفيق فمن الله وحده، وإن كان هناك تقصير فمن نفسي ومن الشيطان، والله المستعان. أعلنها أحبتي، رغم هذا الجهد يظل القلم بمداده واللسان ببلاغته وبيانه عاجزا عن وصف رسول الله، ولكن لا ضير أن نصف النجم في سراه، وإن لم نستقر في ذراه. هنوصف باللي احنا عرفناه، حتى لو ما وصلناش للي احنا عزناه. أنا عايزك تصلي على رسول الله. إن مثلي ومثلك يا رسول الله كمثل أعرابي ضل الطريق في الصحراء تاه، فلما جن الليل وطلع القمر اهتدى بهديه واستنار بنوره، فقال: ماذا أقول لك أيها القمر؟ أأقول رفعك الله؟ لقد رفعك. أأقول نورك الله؟ لقد نورك. أأقول جملك الله؟ لقد جملك. وأنا في موقعي هذا، ماذا أقول لك يا سيد الخلق وحبيب الحق؟ أأقول رفعك الله؟ لقد رفعك. ورفعنا لك ذكرك. أأقول نورك الله؟ لقد نورك. اسمع كلام الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أأقول جملك الله؟ لقد جملك. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هنحاول نوصف النبي، بس يا ريتك تسمعني الصلاة على النبي. يا ترى إيه صفة وجه النبي ولون عين النبي وصفة جبين النبي والخد والفم والأسنان والكفين والأصابع والصدر والقامة؟ ويا ترى خاتم النبوة كان شكله إيه؟ النبي محمد ما تصلي عليه. وقبل ما نبدأ الوصف لابد لنا أن احنا نعرف قاعدة عامة، أن هناك صفات يجب أن تكون موجودة في الرسل بصفة عامة. زي إيه؟ التناسق الخلقي والسلامة من العيوب. ما فيش نبي فيه عيب. ليه؟ الأمر الذي يجعل الرسول مقبولا لدى أمته عشان الناس تقبله، لا تنبو عنه العيون، العين تفضل مركزة على النبي، ولا تزدريه النفوس، النفس تقبله، إذ أن طبيعة الرسالة تقتضي أن يكون الرسول حسن الصورة. شوف الترمذي بيقول إيه من كلام حديث النبي اللي لازم تصلي عليه. روى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، شكله حلو وصوته حلو، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، أحلى في كل حاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. ولنا وقفة، إذا كان الأنبياء عليهم السلام أحسن الناس وجها وأحسنهم صوتا، كيف يكون الحال بالنسبة لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد؟ لازم نعرف إن النبي محمد اكتملت فيه صفات الحسن التي توزعت في الرسل السابقين، كل أنبياء الله ورسله، كل أعطاه الله نصيبا من الجمال والجلال والبهاء. ولا بد أن تعرف أخي الحبيب إن النبي محمد اكتملت فيه صفات الحسن التي توزعت في الرسل السابقين، الحسن والجمال. وعشان عقلك ما يروحش بعيد وذهنك ما يشردش، اسمع الكلمتين دول في غاية الأهمية. إيه هم؟ يجب أن يستقر في الأذهان، اسمع يا مسلم ووحد الرحمن، يجب أن يستقر في الأذهان أن صفات الحسن التي تمتع بها الرسل والتي وهبهم الله إياها ومن عليهم بها عبارة عن إيه؟ ما هي إلا من صفات الرجولة خاصة. ركز عشان الكلام ده خطير. ما هي إلا من صفات الرجولة خاصة، يعني رجالة بمعنى الكلمة، لأن بعض الناس لو سألتهم دلوقتي سيدنا يوسف كان شكله جميل، كل واحد بقى هيتخيل على حسب هواه. اللي بيحب لعبة الكورة مخه هيروح لأحلى واحد هو بيشوفه من لعبة الكورة، واللي بيحب الممثلين المزفلطين المحفلطين هيفكر إن الجمال هيقرب من أحلى واحد عندهم أو يزيد عليه، واللي بيحب المغنيين برضو دماغه هتود عليهم. الكلام اللي بقوله ده هو في منتهى الخطورة. ركز يا مسلم وصلي على كامل النور محمد. إن صفات الأنبياء ما هي إلا من صفات الرجولة، فكل من اشتط به خياله، اللي خياله هيخرف، فكل من اشتط به خياله فتصور رسولا من الرسل عليهم السلام بملامح جمالية أنثوية فقد أخطأ طبيعة الرسالة. اللي يفكر إن الأنبياء الواحد فيهم مثلا شعره مسبسب أو ناعم أوي أوي أوي أوي، يعني يدخل على صفات النساء، لو لقيت واحد مثلا حلو أوي بالمعنى المفهوم بتاعنا احنا، شفايفه حمر وشعره سايح ونايح، إن المجتمع السوي ينفر منه شكل المرأة، فوعى دماغك يوديك بعيد. ومن المستحيل أن يكون رسول من الرسل على أي من هذه الصفات، فساعة من قول جميل يبقى جمال الرجولة والحسن بهيبة. قال رسول الله: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. حديث الترمذي رواية أنس عن النبي صلى على كامل النور محمد. ويعزز حديث أنس عند الترمذي والذي أخرجه الدارقطني ما فسر به ابن المنير والزرقشي قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من رواية ثابت عن أنس والحديث في مسلم قال صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج، النبي كان في المعراج وشاف سيدنا يوسف: فلما خلصت فإذا يوسف فإذا هو أعطي شطر الحسن. بعض الناس هتفهم إن يوسف خد نص الجمال كله والناس كلها اشتركت في النص الآخر، وليس الأمر كذلك. أمال إيه المراد من ذلك؟ ركز يا مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي كل الحسن، ويوسف بلغ نصف حسن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذا الجمال الذي فتن كل النساء اللاتي رأين يوسف: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذه العظمة، هذا الجلال، هذه الهيبة، ومع ذلك يوسف لم يأخذ إلا نصف حسن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. أمال إيه الحكاية؟ ليه النبي محمد النساء ما كانوش بيفتنوا به؟ لأن النبي كما قلت لك تجمعت عنده كل الصفات بأمر الله، فالهيبة تحيط بجمال النبي محمد، فمن نظر إلى ملمح وشيء من الجمال لا يستطيع أن يتخطاه إلى شيء آخر، فمن نظر إلى عين رسول الله لا يستطيع أن يتخطاها إلى جمال وملمح آخر، إنما يتوقف قائلا: ما رأيت أجمل ولا أبهى منه. فإذا دخل إلى عقل الناظر لرسول الله شيء من الفتنة منعه الجلال ومنعته الهيبة، فوقف بأدب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أحباب رسول الله، إن وصف رسول الله له اتجاهان: اتجاه يتعلق بوصف معناه وخلقه، يعني توصف في أخلاق النبي، واتجاه يتعلق بمبناه وخلقه، يعني وصف النبي ممكن توصف المعنى والخلق وممكن توصف المبنى والخلق. وإحنا هنركز النهاردة بمشيئة الله على المبنى والخلق. وهنا لطيفة، واحد هيسأل: لو أنت وصفت لي أخلاق النبي، النبي كان كريم، صفات مكتسبة، ممكن إن أنا أحاول أتأسى وأقتدي برسول الله وأبقى كريم، توصف لي أدب النبي فأنا أحاول أكون مؤدب زي النبي، لكن إحنا هنستفيد إيه يا شيخ لو وصفنا في مبنى النبي وخلقته؟ هتقول لي: عين النبي كان شكلها كذا، طب أنا هروح ألون عيني؟ هتقول لي: النبي كان طوله كذا، طب أنا هطول نفسي؟ ولا إن كنت طويل أوي أقصر نفسي؟ كيف أقتدي برسول الله في المبنى والخلقة؟ الأخلاق وفهمناها، إنما وصف الخلقة إحنا لنا يد فيها، إنها من عطاء الله، فما الفائدة من وصف رسول الله؟ ودي نقطة مهمة جدا، هنستفيد إيه؟ إن إحنا نوصف تكوين النبي لا يستطيع السامع الآن أن يكتسبها في نفسه، يبقى إيه الفائدة من ذكر الأوصاف لكامل الأوصاف؟ نقول والله تعالى أعلى وأعلم: إن في وصف رسول الله رحمة بالمؤمنين برسول الله، لأن المؤمن بالمثل الأعلى في خلق تستشرف نفسه أن يتصور صاحب هذا الخلق ولو تصورا إجماليا، ليمتع نفسه وحسه ووسائل إدراكه بما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلق. تاني ونركز ونفهم، اللي بيحب واحد وما شافوش، الناس دلوقتي اللي بتسمعني أكيد فيه ناس بتحبني، فالكل دلوقتي بيتصور شكلي، يحط ملامح معينة، كل سيتصور الشيخ الذي يحبه على حسب هواه. فمن سمعني الآن يحاول جاهدا أن يتصور شكلي، يا ترى الشيخ ده شكله إيه؟ عيني شكلها إيه؟ طوله قد إيه؟ أبيض ولا أسمر؟ إن المؤمن بالمثل الأعلى في خلق تستشرف نفسه أن يتصور صاحب هذا الخلق ولو تصورا إجماليا. لماذا؟ ليمتع نفسه وحسه ووسائل إدراكه بما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلق. اللي بيحب واحد هيتصوره على حسب هواه، ممكن نسمح بها في كل حاجة إلا مع رسول الله، عشان ما نسيبش الناس كل واحد يتخيل على مزاجه. وجب علينا أن نوضح صفات النبي محمد، لأن التخيلات هتختلف من واحد لواحد. واحد بيحب الكورة، واحد بيحب الأغاني، هيفكر إن في صفات الجمال والبناء كشكل هؤلاء. إحنا بنقفل الطريق على كل شارد، خليك معانا واسمع صفات النبي، وصدقني مع الجمال والجلال مش هتقدر تغمض عينك. أحباب رسول الله، إذا كان الحق تبارك وتعالى اختار النبي ممثلا للخلق الذي يرتضيه، فلا بد وأنه سبحانه أعد بناءه وخلقه إعدادا يجد فيه كل مدرك روعة، وكل مدرك جمالا، وكل مدرك جلالا. إذا كان الله ارتضى خلقا وجعله في أحد الناس، فكيف تتصور من يحمل هذا الخلق؟ لا بد أن يكون البناء والخلق يجد فيه كل مدرك روعة، وكل مدرك جمالا، وكل مدرك جلالا. وعشان كده تجد الذين تعرضوا لأوصاف رسول الله من الصحابة الكرام ما قدرش حد يجمع هذه الصفات مكتملة أو يحددها تحديدا دقيقا، كل منهم يلمح زاوية من الزوايا التي راقت بصره بعد أن راقت بصيرته. ولا شك أن الجميع اجتمعوا جميعا على أنه لن يروا أكمل منه خلقا فيما رأته عيونهم صلى الله عليه وسلم. كل واحد من الصحابة بيلمح لمحة وبعدين ما يقدرش يكمل، لو بص للعين من شدة الجمال والجلال والبهاء ما يقدرش يعد على غيرها، فيقول عشان يريح نفسه ما رأيت شيئا أحسن منه. ده كلام أبو هريرة. البراء بن عازب وصف برضه لمحة من لمحات الجمال وراح قايل لم أرى شيئا قط أحسن منه. علي بن أبي طالب بعد ما وصف زاوية من زوايا الجمال قال لم أرى قبله ولا بعده مثله، لا شفت ولا هشوف. كل اللي وصف النبي كان يقف يقول ما شفتش ولا هشوف زيه. لازم تصلي على النبي. قبل ما نوصف في النبي لابد ان احنا نعرف بعض المعلومات عن اللي وصفه النبي، معلومات عامة هتفيدنا واحنا بنوصف في النبي حبيبنا. هناك مصادر أربعة أخرجوا الأحاديث التي تصف بناء وجسد رسول الله، منهم البخاري، مسلم، طبقات ابن سعد الصالحي. خذ المعلومة دي عن الوصافين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، 11 صحابي عند البخاري ومسلم، 8 في البخاري و7 في مسلم، يعني 4 من الوصافين اشترك فيهم البخاري ومسلم. وخلي بالك من المعلومة دي وركز في الحاجات اللي بقولها لأن إحنا هنحتاجها بعد كده. النبي محمد لما مات كما قال أبو زرعة مات النبي عن 100,000 و14,000 من الصحابة، يعني 114,000 صحابي ممن روى عنه وسمع منه. وفيه كتاب الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين عن الصحابة للعلامة يحيى ابن أبي بكر العامر اليمني، قال في هذا الكتاب إن الذين رووا في الصحيحين كان عددهم قد إيه؟ 201 صحابي و34 صحابية. وخلي بالك يا مسلم إن عدد الوصافين قليل جدا بالنسبة لهذا العدد الضخم من الصحابة الذين رووا الحديث عن رسول الله. يعني تخيل في البخاري ومسلم من جملة الصحابة الذين تحدثوا وسمعوا عن رسول الله 11 واحد في البخاري ومسلم بس. يا ترى إيه السر؟ ليه الصحابة ما رضوش يوصفوا في النبي كتير؟ هنقول لك دلوقتي، بس تصلي على كامل النور محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. معلومة تانية ركز فيه، النبي لما مات لازم تصلي على النبي وبرضه توحد الذي لا يموت. النبي لما مات ترك بعده 9 من أمهات المؤمنين، وهقول لك أسماءهم حسب تاريخ الوفاة. زينب بنت جحش رضي الله عنها توفيت سنة 20 هجرية. أم حبيبة رضي الله عنها توفيت سنة 44 هجرية. حفصة بنت عمر رضي الله عنهما توفيت سنة 45 هجرية. صفية بنت حيي رضي الله عنها توفيت سنة 50 هجرية. جويرية بنت الحارث رضي الله عنها توفيت سنة 50 هجرية بعد صفية. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها توفيت سنة 51 هجرية. سودة بنت زمعة رضي الله عنها توفيت سنة 55 هجرية. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما توفيت سنة 58 هجرية. أم سلامة رضي الله عنها توفيت سنة 59 هجرية. خلي بالك، شوف كم زوجة عاشت بعد النبي، اللهم صل على النبي، وفكر كده في مدى حب كل واحدة لرسول الله. وقد جرت العادة إن اللي يحب ما يبطلش كلام على اللي بيحبه. المرأة المحبة تتغنى بصفات زوجها ولا تمل من ترديد هذه الصفات، على طول تتكلم عن جوزها طالما بتحبه. ومين ما بيحبش النبي؟ ومين يقدر ينسى النبي؟ والحديث عن رسول الله بعد موته لا ينقطع عن صفات النبي وعن النبي وعن شكل النبي. طب ليه أمهات المؤمنين ما تكلموش عن وصف رسول الله إلا في حاجات بسيطة جدا؟ تعال شوف، عند البخاري في باب الصفة لا يوجد إلا قول أم المؤمنين عائشة عن النبي: دخل مسرورا تبرك أسارير وجهه. في البخاري كلمتين وبس. الله، ده أكتر اللي شاف جسد النبي أزواج النبي. إيه الحكمة وإيه السر؟ أنا عايزك توحد الله. ده كلام عائشة. أما ميمونة زوج رسول الله رضي الله عنها وأرضاها فلم تزد على أن وصفت بياض إبطيه يراهما الرائي من خلفه إذا سجد صلى الله عليه وسلم. ما وصفتش إلا بياض الإبط. أزواج النبي ما حدش وصف في جسد النبي ولا في شكل النبي. إيه الحكاية وإيه السر؟ مش قلت لك مع وصف النبي مش هتقدر تغمض عينيك؟ يا ريتك تصلي على النبي. أين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من وصف رسول الهدى محمد عليه الصلاة وأزكى السلام؟ السؤال، ليه ما وصفوش النبي؟ وحتى اللي وصف النبي منهم كان وصفه قليل. تعال شوف على سبيل المثال، هناك 3 من الصحابة خرجت أخبارهم في الكتب الأربعة. أنس بن مالك كان خادم النبي والذي لازمه 10 سنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل في بيته ويعرق على فراشه، وتقف أم سليم أم أنس بن مالك لتلتقط حبات العرق الشريف لتخلطه بطيبها يعني أنس بن مالك مكن له ما لم يمكن لغيره من الأنصار ليتملى ويصف رسول الله محمد. ومع ذلك فالصفات التي وردت عنه قليلة لا تشفي غلة المتأمل، وكان الحديث عنه يكثر ويتردد في فتي الخضاب وطيب الرائحة ولين الملمس. وإحنا عارفين طبعا أن أنس آخر واحد مات من الصحابة، وده اللي خلاه يوصف في النبي محمد، لأن طبعا بعد ما النبي مات هو اللي كان موجود من الصحابة، فالناس كلها بتجري عليه شكل النبي كان إيه. وقد جاوز الماء وكان آخر الصحابة موتا بالبصرة. وتاني واحد البراء بن عازب، وده كان من الأنصار، أول غزوة اشترك فيها مع النبي كانت غزوة أحد، ونزل بالكوفة وابتنى بها دارا ومات في إمارة مصعب بن الزبير. ابن حبان قال إنه مات سنة 72 هجرية. ثالث واحد أبو جحيفة، وهو لم يبلغ الحلم عند وفاة رسول الله وبقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان. الثلاثة دول امتدت أعمارهم إلى زمن متأخر، ومع ذلك ما رواه الثلاثة لا يروي ظمأ المتطلع لتصور ملامح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنا كنت عايش مثلا أيام زعيم من الزعماء الأونطة، والناس عرفت أن أنا كنت بقعد معاه شخصيا، يقولوا تعالى وصف لنا كان شكله إيه، بيمشي إزاي، بيأكل إزاي. لو أنا كنت قاعد بقى مع صلاح الدين الرجل الصالح، والله العدد هيكتر والناس مفقهة هيشتغل، كان شكله إيه، هيئته إزاي. لو أنا قاعد مع سيدنا أبي بكر، ياه ده كانوا حطوني في مكان وعملوني مزار سياحي عشان أفضل أوصف. طيب بقى من جالس ونظر وسمع الحبيب المصطفى محمد، لا شك إن الإلحاح عليهم كان شديدا من المسلمين ليعرفوا كل شيء عن كامل النور وكامل الأوصاف محمد صلى الله عليه وسلم. سؤالنا الآن، يا ترى إيه السر في إحجام الصحابة عن وصف رسول الله؟ ليه ما كانوش بيوصفه مع إنك مع النبي فعلا ما تقدرش تغمض عينيك ولا يغفل قلبك؟ تعال نشوف ليه الصحابة ما رضيش يوصفوا النبي كتير. خلي بالك من المعلومة دي، أرادوا ألا يشغلوا الناس عن صلب الرسالة، وأول من نبه لذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه. وخلي بالك عمر بن الخطاب ما كانش بينصح بس، ده يا ويله اللي كان يتعدى الحدود. عندي دليل والله، روى مالك في الموطأ عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ووصله البخاري ومسلم عن عطاء ابن أبي رباح عن عبيد بن عمر. ركز يا مسلم، أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب. أبو موسى جي خبط على سيدنا عمر يستأذن عشان يدخل، فاستأذن ثلاثا ثم رجع، يعني ثلاث مرات، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره قال لهم هتهولي. فقال له عمر ما لك لم تدخل، أنت ما دخلتش ليه؟ فقال أبو موسى سمعت رسول الله، الكلام عن النبي عمر ما يفوتش أبدا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. قال عمر الكلام ده جايبه منين؟ هي الحكاية سهلة، ده حتى مسلم قال إن عمر بن الخطاب قال له إيه، والله لأوجعن بطنك وظهرك أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا ولا أجعلنك عظة لكل الناس. سيدنا عمر قال له هات لي دليل، الشغل الفضائيات والفضاحيات واللي عمال يتكلم بهواه، قال له هات لي دليل. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار، قعد في الجمع كده بيسموها مجلس الأنصار، فقال إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال عمر لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليكن معي. حد ينقذني يا أخوانا من اللي يعمل عمر. فقالوا لأبي سعيد الخدري قم معه، وكان أبو سعيد أصغرهم، فقام معه فأخبر عمر بن الخطاب. الله أكبر يا عمر، الله أكبر يا حماة الإسلام وحراس العقيدة. فقال عمر لأبي موسى: أما إنني لا أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس هتألف يا أبا موسى، فكل واحد يتكلم بكلمة يعرف وبيقول إيه، ولا مش هسيبه. الشاهد أن الأخبار الكثيرة التي تبلغ حد التواتر تؤكد أن الصحابة يتوقون الحديث عن رسول الله. الواحد فيهم بيبقى شايف النبي بيعمل كذا ويسأل اللي جنبه: أنت شفت؟ حتى لو هو شايف بعينه يخاف يتكلم، لازم يكون متأكد بالضبط أنه نقل الكلام عن النبي. الصحابة يتوقون الحديث عن رسول الله فيما سمعوه بآذانهم، ووعته قلوبهم، ورأته أعينهم، ولمسته أيديهم. يعني سمعوا وشافوا وحسوا، ومع ذلك كان الواحد فيهم يخاف أنه ينقل غلط، يمكن الذاكرة تخونه أو فهمه يقصر في القصد. هذا فيما هو كلام ينقل أو حادثة تروى، فما بالك بالتعرض لوصفه صلى الله عليه وسلم. لأنهم كانوا عارفين ومدركين إدراكا واعيا أنهم لن يصلوا بالوصف إلى حقيقة الموصوف صلى الله عليه وسلم. هذا سر من الأسرار، إن الصحابة أحجموا عن كثرة الوصف لرسول الله. وبعدين خلي بالك، الصحابة كانوا عارفين قوي حديث النبي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث ده روي عن 20 صحابي من الحجازيين، وبعضهم قال عن 40 صحابي، وصل بعضهم إلى 80 صحابي. ولم يجتمع العشرة المبشرون بالجنة على حديث إلا هذا الحديث. فأحجم الصحابة من شدة الحرص والرهبة من الهلاك إن كذبوا على كامل الأوصاف محمد. أحباب رسول الله، في يقيني أنا متأكد جدا إن الصحابة الكرام كلهم أو أكثرهم على الأقل ما قدرش يقاوم النور النبوي ولا الهيبة الشاملة التي كانت تحيط بشخصه صلى الله عليه وسلم. عندك دليل؟ أيوة فيه دليل، وفي الشهادة. وما أعظم أن تكون الشهادة من صحابي، وخاصة لما يكون بيموت. صحابي بيموت لا يمكن إنه هيقول إلا الحق، إذا كان ده هو في حياته كان بيقول الحق. فأفضل شهادة تاخدها من واحد وهو على فراش الموت. يقول ابن شماسة فيما رواه عن مسلم في صحيحه، قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهو بيموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه ما يبكيك؟ بتعيط ليه؟ وأخذ يذكره ببشريات رسول الله له: أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل عمرو بن العاص بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني كنت على أطباق ثلاث، يعني أنا أحوالي تغيرت ثلاث مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني. كنت الأول أنا أكثر واحد بيبغض النبي، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، كنت أتمنى أشوفه عشان أموته. فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعنك. فبسط النبي يمينه قال: فقبضت يدي. النبي بسط إيده وأنا قبضت إيدي، قال مالك يا عمرو؟ النبي بيقول له مالك، انا مد ايدي وانت تشدها. قال قلت اردت ان اشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت ان يغفر لي، ربنا يغفر لي كل الذنوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، وان الهجره تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله؟ يقول عمرو بن العاص: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. قال بعد ما أسلمت واشترطت وعرفت أن ربنا غفر لي، قال والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله. ده بيشهد وهو بيموت عمرو. فبيقولي بقى السر اللي احنا عاوزينه: وما كنت أطيق، ما كنتش أقدر أن أملأ عيني منه إجلالا له، ما كنتش أقدر أبص في عين النبي، ولو شئت أن أصفه ما أطقت. لو قلت لي دلوقتي وصف النبي مش هقدر، لأن جلال النبي منعني أن أقدر أبص على طول في وجه النبي. لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا واحتراما وتقديرا. الكلام ده في صحيح مسلم: ما تصلي على النبي يا مسلم، اللهم صلي على سيدنا محمد، اللهم صلي على رسول الله. وهناك سر من الأسرار، خلي بالك يا مسلم، انت لو شفت النبي في المنام اليومين دول عمرك ما هتقدر توصف إلا كما كان يصف الصحابة. يعني ايه؟ يعني لو انت شفت النبي في رؤية اوعى تفكر انك هتقوم توصف النبي وصفا كاملا، إلا هتفتكروا ملامح معينة بس. روي عن ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبي نعيم عن يزيد الفارسي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: صفه لي. فكان مما قلت له: أزهر اللون. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تصفه فوق هذا، ما كنتش هتقدر توصف أكثر من اللي أنت وصفته، لأن أوصاف النبي تبهر من وصفها، فلا يقوى على إتمام وصفها. مش قلت لك مع النبي مش هتقدر تغمض عينيك؟ والآن مع وصف رسول الله، والآن مع وصف رسول الله كما علمنا، مع الاعتذار والاستغفار والاعتراف بالتقصير والعجز عن وصف سيد الخلق وحبيب الحق. نبدأ وصف النبي، بس سمعني الصلاة على النبي. ما هي الصفات المستخلصة من هذه الأخبار الصحيحة والتي لا خلاف عليها؟ كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، واختلفوا في أزهر اللون، لكنهم انتهوا أخيرا إلى أنه البياض المشرب بحمرة، والزهر والزهرة للبياض النير، وهو أحسن الألوان، لأن البياض قد يكون بياضا جيريا لا تشتهيه العين، واحد أبيض أوي بعمل زي الجير، وقد يكون لونا في حمرة، واحد أحمر أوي زي المسلوخ، فهذا أيضا لا تشتهيه العين. فالذي يجمع بين البياض والحمرة هو المزيج الذي يسمونه زهري اللون. ففي رواية أنس ابن مالك في البخاري: أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، يعني ليس ببياض جيري ولا أسمر، يبقى بياض مشرب بحمرة، أفضل لون وجد على وجه الأرض لون رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم باتفاق الرواه أدعج، والدعج هو شدة سواد العين في شدة بياضه، يعني أنني أسمر جدا والبياض شديد البياض. تبعين النبي كانت ضيقة أم واسعة؟ عين النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتناسب مع وجهه، وجه النبي صلى الله عليه وسلم زي القمر، فكانت العين واخدة التناسق الطبيعي مع الوجه. وخلي بالك إما يكون في رموش بتوصل لحد نصف الخد، فشوف مدى جمال العين واتساعها. انت ما بتصليش على النبي دي. وكان صلى الله عليه وسلم صلي على كامل النور أشهل، والشهلة هي الحمرة التي تخالط بياض العين، حمرة بسيطة جميلة تجمعت هذه الصفات فجعلت عين رسول الله أجمل عين وجدت على وجه الأرض. صلي على كامل الأوصاف. وكان صلى الله عليه وسلم أهدب الأشفار، ويقولون عنه الوطف. ده نمشي النبي يعني إيه نفهمها، بس نصلي على النبي يعني رموش النبي محمد مش طويلة من النص بس، طول أشفار رسول الله تمتد إلى الأطراف، وده بيسموه في الجمال وطف، لأن الشعر في وسط الجفنين قد يكون طويلا كعادته ولكنه يقصر كلما تناهى إلى طرفيه، يبقى قصير من الجوانب، فإذا امتد الطول إلى ما في جانبي الأهداب كان ذلك منتهى الجمال ومنتهى الروعة. منتهى الجمال ومنتهى الروعة، وذلك يندر وجوده في كثير من العيون، ولكن كل الروعة وكل الجمال اتجمعت في عين النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. يعني رمش النبي كان بيمتد لحد ما يجي هنا كده على الخدين، في بعض الناس تلاقي رمشهم طويل بس من المنتصف بس، إنما أنه يمتد كده بطول عجيب قوي من الجوانب، تجمعت الصفات فجعلت عين النبي أجمل عين وجدت على وجه الأرض. صلي على كامل النور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزج، والزجج دقة في الحاجبين واستمرار لطولهما، فقد يكون الحاجب غليظ فلا دقة فيه، وقد يكون دقيق إلا أنه لا استطالة له. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أزج، أي دقيق الحاجبين بتقوس، وطويل الحاجبين بحيث لا يوجد شيء يحف بالعينين من أعلى إلا وفيه شعر واضح بين حاجبيه فلم يقترنا. يعني النبي محمد كل حاجب كان لوحده مش مقترن من المنتصف، مع دقة واتصال وجمال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنى، وأقنى وصف للأنف، وهو يعني أن في أنفه طول فليس بأخنس، مش الأنف فطسانة. وتصور أنت أنفا قصيرا عن المستوى تجده يعطي قبحا، شكله مش حلو، ولكن الأنف الطويل الذي يأخذ ثلث الوجه ويتناسق مع الوجه شكل ثاني، لأن المفروض في مقاييس الجمال أن تأخذ الجبهة الثلث من منبت الشعر إلى أول الحاجبين من هنا لهنا، ومن أول الحاجبين إلى أسفل الأنف تلت تاني، ومن منتهى الأنف إلى أسفل الذقن تلت تالت. أي أن وجه رسول الله كان مقسما تقسيما طوليا إلى ثلاثة متساوية، لا يطغى ثلث على الآخر، ولا يوجد هذا الأمر إلا في وجه رسول الله. طيب هو التناسب في الطول بس يا شيخ؟ لا، كان التناسب في الطول والتناسب في العرض. في ناس تانية بقى تلاقيه عنده تناسب في الطول لكن العرض لا، وممكن العكس عند بعض الناس العرض متناسق والطول لا. أما النبي محمد صلي على كامل النور، كما كان التناسب في الطول كان أيضا التناسب في العرض. لو بصيت للنبي محمد كنت تلاقي من شحمة الأذن إلى نصف الخد أو إلى صحف الخد مساويا من نصف الخد إلى نصف الأنف، فإذا وجد ذلك كان التناسب في الطول وفي العرض، وهذا يوجد في الوجه الجمال. سئل البراء بن عازب كما جاء في صحيح البخاري: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف يعني طويل؟ جعل البراء ينتفض ويقول: لا بل مثل القمر. وكان صلى الله عليه وسلم أفلج. خلي بالك دي صفات متفق عليها والتي لا خلاف فيها. طب يعني إيه الفلج؟ هو وجود فجوة بين الأسنان، يعني أسنان النبي لم تكن ملتحمة بعضها في بعض، مش مزنقة ولا متسعة قوي، كانت مرصوصة رصة، كل سنة لوحدها فرق بسيط بينهم. الفلج فجوة رقيقة جميلة بين الأسنان بشكل غاية في الحسن والجمال. وجود فجوة بين الأسنان حتى لا تلتحم أسنانه التحاما، فإذا تسرب إليها طعام دق على مستخرجه فيتراكم فيحدث عفنا، فيحدث شيئا وتغيرا في الريق ويغير رائحة الفم. لكن إذا كان هو أفلج فأي مضمضة بالماء تخرج ما بينهما. أراد الله أن يجعل فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا طيبا جميلا عذبا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أعطى للنبي محمد أسنان كل سن بجوار أختها، ما يزنقوش مع بعض، ما يلتحموش، عشان لو دخل طعام ما يصعبش على اللي عاوز ينظف الطعام إنه ينظفه. مجرد مضمضة في فم رسول الله تخلصه من بقايا الطعام. أما طهارة الفم وجمال الفم لا تتغير سواء بالطعام أو بغير الطعام، ولكن ربنا دايما يريح النبي، لا محتاجين معجون ولا حتى السواك، مع أنه من هدي النبي ومن سنن النبي المؤكدة. إنما أنا عاوز أصور لك الأمر إن حبيبك النبي ربنا كان مديله راحة حتى في شكل الأسنان، لأن الأسنان لو التصق بعضها ببعض وتراكمت الثنايا ربما على سن على سن، يعني ممكن لو الأسنان جنب بعضها قوي سنة تكبر شوية تروح جاية زغد أختها سنة تطلع قدام أو ترجع ورا، فتلاقي بعض الناس اللي أسنانهم جنب بعضها قوي سنة قدام وسنة ورا والعملية اتبهدلت. إنما النبي محمد أسنانه مرتاح، كل واحدة واخدة حقه، مرصوصة رصة، فلو لم يكن أفلج كان متراكم الثنايا ربما على سن على سن، جعلت هذه تتخلف خلف هذه فينشأ تشوها في نسق الأسنان. أما النبي محمد كانت أسنانه غاية في الحسن والجمال. اللهم صل على رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين، يعني ليس أغم، والأغم إن الشعر يكسو الجبهة أو يبقى واحد أصلع الجبهة واخدة كتير. النبي محمد غير كده، لا هو كده ولا هو كده، السوائية في الجبين، واسع الجبين، لا الشعر يطغى على الجبهة ولا الجبهة تطغى على الشعر، تبارك الخلاق العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، النبي محمد كانت لحيته تملأ صدره، ولذلك قالوا كث اللحية، مش واخدة حتة من الوسط وهنا ما فيش وهنا ما فيش، الشكل ده بيبقى مستقبح في اللحية، أما عند النبي كانت تملأ صدره. يعني لو أنت جاي من وراء النبي محمد ونظرت إلى النبي من خلفه وكان النبي بيتكلم تعرف أنه كان بيتكلم، لأن اللحية بتتحرك فتعرف أن النبي كان بيتكلم صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم سواء الصدر والبطن، صدره مش بارز زي ما بعض الناس يسموه إيه، واد عنده قلب، وليست بطنه بارزة ملوش كرش، ولكن الصدر والبطن على سوائية، سواء البطن والصدر، وليس ضيق الصدر. ممكن تلاقي واحد سوي الصدر والبطن إلا أن صدره ضيق، فإذا كان الصدر واسع راح بكده دل ذلك على رحابة صدر المعاني فيه. والصدر هو محل الرئة، والرئة هي محل الهواء، والهواء هو اللي بيعمل الدم وينقيه، فمعنى واسع الصدر إن عنده رئة تستطيع أن تمثل دما كثيرا يتوفر لحركاته الذهنية وحركاته الفكرية، فلا يضيق صدره بشيء أبدا. اللهم صل على رسول الله. وحبيبك وحبيب النبي كان سائل الأطراف، أصابع الإيدين وأصابع القدمين، حاجة كده مرسومة رسمة، وكان صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد. يعني إيه؟ مش قلت لك مش هتقدر تغمض عينيك؟ أنور المتجرد نفهمها مع بعض، يعني جسم النبي أيضا كان مشرقا، لأن بعض الناس تلاقي شكلها بلون فإذا ظهر شيء من جسمه لابس ثياب فبان حاجة من تحت الجسم يطلع لونهم لون تاني، قد يكون مايل إلى الصفرة وقد يكون مايل إلى السمرة. إنما النبي أنور المتجرد، أي أن وجهه كالشمس، فإذا بدا ما كان مستورا بثيابه يطلع منه النور. ما تصلي على كامل النور. اللهم صل على سيدنا محمد. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق المسربة، وهو الشعر الذي يأتي من الصدر إلى السرة. طب إزاي وصف البطن وإزاي وصف الصدر وإزاي وصف شعر صدر النبي محمد؟ وهو شعير دقيق متواتر، فلا بد لمن وصف هذا الأمر أن يكون قد رأى النبي وهو عاري الصدر والبطن. طيب السؤال دلوقتي، إزاي شافوا شعر الصدر إلى السرة؟ خلي بالك إن أزواج النبي محمد لم يتعرضن لهذا الوصف، وكانوا بيقللوا قوي من وصف رسول الله. طيب مين اللي وصف صدر النبي ومين اللي وصف بطن النبي؟ ما هو لازم تصلي على النبي عشان نحل إشكال العقل. أنت لم ترى صدري ولا بطني، ولكن متى تستطيع رؤية ذلك؟ لو إحنا بالحج أو بنعمل عمرة. إذن هناك أوقات قد ترى فيها ما لم تراه من قبل. صلينا على النبي. ولذلك محرش ابن عبد الله الكعبي قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ليلا. خلي بالك، ليلا. اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ليلا، فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. وقال عمر بن الخطاب: كان دقيق المسربة له شعرات من لبته إلى سرته كأنهن قضيب مسك أزفر. الله أكبر. وكان حبيبي وحبيبك النبي ربعة القد، ومعنى الربعة يعني قوامه قوام معتدل، لا تجد فيه طولا بائنا ولا قصرا مترديا. لأنه الطول قوي الناس بتعيبه، والقصر قوي الناس بتعيبه. هو صحيح مش بإيد الإنسان، ولكن نحن نتحدث عن أكمل وأجمل الناس، فكيف تكون صفاته؟ مش قلت لك مع النبي ما تقدرش تغمض عينيك؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهناك لطيفة في غاية الجمال وعجيبة من العجائب في بناء رسول الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم ربعة القد، فإذا سار معه طويل لم يطل، ومع ذلك لم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله النبي صلى الله عليه وسلم. أي أنه لو نظرت إلى من مشى مع رسول الله على حاله لوحده وجدته طويلا، يعني لو واحد ماشي لوحده تلاقيه طويل قوي، ولكن العظمة فيما إذا اجتمع. أمال إيه؟ ده النبي محمد. يعني لو واحد طويل مشي جنب النبي الناس ما تعيبش الطويل، ولو مشي القصير جنب النبي برضو الناس ما تعيبش القصير. النبي بيزين اللي يمشي جنبه إن كان طويل ولا قصير. تصلي على النبي محمد. وكان صلى الله عليه وسلم رجل الشعر. الشعر له وصفان: وصف إذا كان ناعما متناهي النعومة، اللي بنسميه عندنا شعر سايح، وله وصف آخر يقابله وهو شعر جعد اللي احنا بنسميه أكرت. فإذا نظرت للنعومة بمفردها، لو بصيت لواحد شعره ناعم أوي أوي أوي تودي ناحية النسوان، إنما النعومة اللي كانت عند النبي مع تثني وتلو، وهو أجمل أنواع الشعر عند الرجال، لأن النبي محمد كان شعره بيسيبه طويل، فكان يبقى في تثني وتلون. ولذلك تلاقي أحيانا أصحاب الشعر الناعم قوي يروحوا عند الكوافير يعمل لهم الحتة دي. ولك أن تتصور أن الله تبارك وتعالى قد اختار شعرا يوافق ويتناسق مع طبيعة وجه رسول الله. يعني ممكن تلاقي واحد شعره سايح ونايح وتبص له كده الحاجة الوحيدة اللي تشغلك فيه الشعر، وواحد تاني شكله حلو بس شعره أكرت، وواحد شكله حلو وشعره جميل بس مش ماشي مع تناسق الوجه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الله له شعرا جعدا لا يتكسر ولا يسترسل، لا هو أكرت ولا هو ساية، بل هو بين هذه وتلك متناسق تناسقا رائعا مع وجه الحبيب النبي، وتوافق توافقا رائعا مع رجولته صلى الله عليه وسلم. ويا سلام بقى لما يضحك النبي، والله لا تصلي على النبي. إذا افتر ضاحكا افتر عن سنى البرق، الله أكبر، زي البرق سنى بريق يخطف العين، يعني ساعة ما يضحك كأن فيه برق سطع. إذا افتر ضاحكا افتر عن سنى البرق أو عن مثل حب الغمام، لازم تصلي على خير الأنام. وكأن أسنانه في لونها سنى برق، وفي شكلها وتقطيعها كحب الغمام، إذا تكلم وجد النور يخرج من بين ثناياه، إذا تكلم والكلام صوت والصوت يسمع ولا يرى، إلا أن صوته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق إلا بحق وعن حق وعن غير هوى، فيكون الصوت الذي يخرج من بين ثناياه كأنه يسمع ويرى بقدرة الحي الذي لا يموت. لما النبي يتكلم كأنك شايف الكلام، عمرك شفت واحد لما يتكلم تشوف كلامه وانت بتسمعه؟ مش قلت لك مش هتقدر إلا إنك تصلي عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عنقا. لما تشوف واحد العنق بتاعه طويل قوي تقول عليه زي الزرافة، أو قصير نقول عليه مقصوف الرقبة. لك أن تتخيل النبي أحسن الناس عنقا، ليس بمطهم ولا مكلفم. في ناس تلاقي عندها لغد كده، وناس تلاقيها شكلها حلو بس الخدود بتاعتها بارزة قوي، إنما النبي كان في تناسق عجيب جدا جدا في بنائه صلى الله عليه وسلم. معتدل الأمر، غير مختلف، كل حاجة فيه متساوية. وكان إذا التفت صلى الله عليه وسلم لما تنادى عليه، لو ناديت على النبي يا رسول الله يروح لافف كل جسمه عشان يبص لك، زي بعض الناس يلوي لك رقبته كده نظرة المتكبر. إنما النبي محمد الله أكبر يروح لافف كده، تحس إن فيه اهتمام بيك، ده أعظم خلق الله على الإطلاق. متماسك البدن بالبلدي مش مرهرط. البراء شاف النبي في حلة حمراء في الثياب الحمراء زي العباية، وكان النبي قد فرق شعره، فقال أنا ساعة ما شفت النبي عمري ما شفت واحد زيه أبدا. مش قلت لك مش هتقدر إلا إن تصلي عليه. وكان أبو هريرة يصف النبي قائلا ما رأيت شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في جبينه، وإذا ضحك يتلألأ في الجدر، كأنه ساعة ما يضحك يضفي على الجدر اللي حواليه يبان فيها أثر ضحك النبي محمد اللي لازم تصلي عليه. تعال نشوف وصف أم معبد اللي مر بها النبي محمد وهو مهاجر للمدينة، وصفته وصفا جميلا فكأنها وصلت إلى المتفق عليه، فقالت في وصفها أجمل الناس من بعيد. الله أكبر، أجمل الناس من بعيد، فكأن الجمال بتاع النبي لا ينأى به البعد، شكله جميل وهو بعيد، يفضل جميل جميل جميل جميل وهو بيبعد عنك. جمال وكمال وتناسك في منتهى الروعة والجمال. ممكن تبص الواحد من بعيد تلاقيه حلو، ولما يقرب منك تبقى عايز ترمي نفسك في أقرب درع. إنما النبي محمد حلو من بعيد وحلو هو قريب. أضرب لك مثال، اللوحة اللي بيرسموها بالزيت تشوفها من بعيد تلاقي فيها مناظر طبيعية وعصافير وتبقى شكلها حلو جدا، لما تقرب منها تلاقيها منقطة ومفحرة ومنقرشة، تبص تلاقي نفسك بتقول إيه ده، إزاي هي ظهرت حلو؟ إنما النبي محمد خلصت الكلام، حلو هو بعيد وحلو هو قريب. صلى على الحبيب. تيجي إزاي؟ الله، لا يمكن أن تجتمع الأوصاف إلا في كامل الأوصاف. اللهم صل على رسول الله. اسمع أوصاف كامل الأوصاف. يتلألأ وجهه كالقمر ليلة التمام، رجل الشعر إن انفرطت عكيصته فرق وإلا فلا. بعض الناس يحاولوا أنهم يفلقوا شعرهم من النص، يقول لك سنة عن النبي، ده شعر النبي هو اللي كان بيتعمل لوحده، فكان إذا انفرق خلاص وإلا فلا. يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفر، إذا رباه يعني، لأن ممكن النبي يحلق شعره كما يحدث في النسك كالحج والعمر. سهل الخدين كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، والدمية هي الشيء من العاج. معتدل الخلق، يعني ما فيش حاجة زايدة عن حاجة عند النبي، يعني كله ماشي مع كله. أحبتي في الله، أحباب رسول الله، خاتم النبوة كان شكله إيه؟ النبي محمد ما تصلي عليه. اختلفوا في مسألة الوصف، كان خاتم النبوة ظاهرا واضحا يراه الجميع، ومع ذلك فقد كانت هيبته عليه الصلاة وأزكى السلام تحول بين صحابته وبين التمعن في تفاصيل ملامحه. بالعربي، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير. بالعربي وبالبلد كل لغات العالم، الخاتم كان ظهر قدام الناس واضح يراه الجميع أحيانا، ومع ذلك الهيبة كانت بتخلي اللي يبص له ما يقدرش يدقق في التفاصيل، ولذلك اقتصر عدد منهم على القول خاتم النبوة بين كتفيه. ريحوا نفسهم، وانت ريح نفسك، خاتم النبوة كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. لو قعدنا نتكلم نوصف النبي صدقني مش هتقدر تغمض عينيك. محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد